ها هم على أكنافه يا رب هبوا في فدا ذادوا عن الأقصى بأقصى ما لديهم من حياة نصرا عزيزا يا قوي أنقذ بهم مسرى النبي نصرا عزيزا يا قوي أنقذ بهم مسرى النبي وادحر صهاينة الدمار المعتدين على الصلاة هم على أكنافه يا رب هبوا في فدا ذادوا عن الأقصى بأقصى ما لديهم من حياة نصرا عزيزا يا قوي أنقذ بهم مسرى النبي نصرا عزيزا يا قوي أنقذ بهم مسرى النبي وادحر صهاينة الدمار المعتدين على الصلاة هم